وماذا عن عقوق ابن نوح له وكيف نربط ذلك بالواقع؟ وأسئلة كثيرة أخرى مطروحة على حضرتكم على بساط البحث مع دالي السمير كبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. فاصل ونتابع، كونوا معنا. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بدالي السمير كبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة ثانية. يعني حقيقة أنا في حيرة من أمري، كيف أبدأ هذه الحلقة، بعقوق ابن نوح أباه أم أبدأ بالبر ثم نتطرق إلى مسألة العقوق كنوع من التهدئة؟ نبدأ بالقصة نفسها، ندخل في غمار المعمعة، نشوف آخر حلقة من حلقات يعني آلام نوح عليه السلام، عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو ابتداءات نوح عليه السلام. طيب على بركه الله. وصلنا مع فضلاتكم الى ما وصلنا اليه في الحلقات المنصرمه، اسمع الفلك واسمع الفلك، وجاء امر الله سبحانه وتعالى بالطوفان وركب والسفينه تمر وجد الدهن. عظيم. نود من فضلاتكم تكمله هذا الفصل، ماذا قال وكيفيه الحوار؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. النبوه علم وابتلاء. نعم. ومن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. يعني لا نغضب للابتلاء. لا لا لا لا لا لا، لأن طالما أنت على الطريق سائر باستقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك لا بد أن تكون مبتلى، وإن لم تبتلى فراجع حساباتك، فإن البعيدين عن الله لا يرون ابتلاء. لماذا؟ لماذا؟ لأن ليه كلمة الملأ في اللغة؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه. دول مش نوح بس، لا تجلسهم مع هود وصالح وانا ارى واحنا ماشيين مع الصفوة كويس، يطلع له الملأ. صحيح. الذين امتلأت خزائنهم اموالا وظن الناس من ضعاف العقول انهم امتلأوا حلما وعقلا، لانه كان يعني يقول امتلئوا، صار عندهم يعني كفايه لخلص الحلوم العاقله، الاحلام العقول الناضجه، والامر غير صار تماما. امتلأوا اموالا، لانه استخدم ماله. فانما جعلت الدنيا لاربعه نفر، هذا حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. رجل اتاه الله مالا وعلما، فعلم العلم ابتغاء مرضاه الله، وسلط ماله على هلكته في الحق، وصل به المعدوم وغيره، فهذا باعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فعلم العلم ابتغاء مرضات الله، وقال لو أن لي مالا كفلان لصنعت مثل ما يصنع، فهما في الأجر سواء. الله. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلطه على هلكته في الباطل، فهذا بأخبث المنازل. ورجل، والمصيبة في الرابع، هذا لم يؤته الله لا مالا ولا علما، قال لو أن لي مالا لصنعت كما يصنع فلان الذي قبله، الذي قبله سبحان الله، فهما في الوزن سواء. لا حول ولا قوة إلا يعني الثاني أخذ الناس بالنية، بالنية أعماله، بالنية تسبق نية المرء عمله. نحن محاسبون على نيتنا. إذا لا يعني النية ممكن إيه؟ ممكن أنوي عمل خير مثلا، ولكن لما يأتي العمل أعمله. طيب. يقول لو إيه؟ لو أنني رزقت كذا عملت كذا، هذه نية. نعم. لو بهذا المنطق بس يترجم العمل النية. لكن في ناس ينكشف تحت الامتحان، عند الامتحان يكرم المرء او يهان. يعني ترى بقى صحيح ان يقول لك يا سيدنا الشيخ انا نذرت ان اصوم 6 اشهر، اذا ربنا بس شاف الولد المولود ناقص هذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يكشف الولد. سيدنا الشيخ طيب نفعش 3 اشهر، طب ينفع اخرج مال يخافل لو يحاول حول اخرج مال منهم من عاهد الله لان اتانا لنكونن من الساخر، زي ده راكب السفينه لما لعبت لهم الريح والاموات لان انجانا من هذه لنكونن من الساخر، فلما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشركون. هكذا الحد سبحان الله يدعو الله عز وجل، اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائمه، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا الله، هكذا الإنسان. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. شوف الحركة التمثيلية هذه صعبة. صح. أعرض ونأى بجانبه. وإذا مكر وسر فذو دعاء عريض. سبحان الله. هذا مذموم. والعياذ بالله رب العالمين، لأنه ما إحنا عندنا نوعين من العباد، عبد عبادة وعبد عبودة. عبد عبادة؟ أيوه، وعبد عبودة. يعني؟ عبد العباده بيعبد الله ايه بصدق في الرخاء وفي الشده وبالعكس هذا هو المأمول وهذا المأمول. اما عبد العبوده ده لا ينصحه الا ان يصير يعني عبوديته للدرهم عبودته للجاه ده عبد العبوده. والعجيب قال العلماء شوف الفقه الاسلامي شوف لو الناس تعلمت الفقه لو يعني جيء بلقيط ولا لقيط لا يعرف من ابوه ولا من امه يوصل امام الباب كده ستصارع فيه مسلم وكافر المسلم يريد ان ياخذه ليصير عبدا له والكافر يريد ان يتبناه ليصير ابنا له قال الفقهاء ياخذه الكافر سبحان الله الحريه في الاسلام اهم من العبوديه الله عمرك شفت دين والله يحكم ضد نفسه لا والله هذا دين الله هذه قيمه هذه عظمه الاسلام بس احنا ياخذه الكافر سبحان الله ليكون ابنا له يقول المستشرقون لماذا الاسلام راق بذاته وانتم غير راقين ليه الاسلام راق وانتم يا مسلمين ما عندكوش هذا الرقي لماذا لأن الإسلام دين سماوي ولكن نحن الذين سبحان الله صنعنا به هذا فأنت سيدنا نوح هو أوتي العلم والابتلاء هذا ابتلاء قومه نعم. الملأ هذه المشاكسات الابتلاءات المتتالية ثم نأتي لمصيبة الإبن نعم. ودي مصيبة كبيرة لأن الولد يعني الإنسان سواء كان كافر أو مؤمن لا يتمنى ان يكون بالفطره كده احد افضل منه الا ابنه يتمنى دائما انه افضل منه صحيح سبحان الله العظيم ولذلك سيدنا عمر يا رسول الله نحن على ابنائنا وابناؤنا لا يحنون علينا قال يا ابن الخطاب لاننا ولدناهم وهم لم يلدونا هم جزء مننا لكن انا مش جزء من ابني فتقول لي انت تربت على كتف ولا كده خد يا ابني لا مش عايز طب يا حبيبي ربنا يرضى عليك وانا ان شاء الله لا ابدا انا عايز زي ابن عمي سياره بالشكل الفلاني كده يا حبيبي ربنا يرضى عليك عمك ربنا فتح عليه واحنا على موظفه انا ماليش دعوه ابي على كل شيء قدير فهنا تكمن مصيبه ايه اما ان يكون الاب دل الابن زاد عن لزوم ها لان لو على ايام اجدادنا كان يعني هو الجد لان اجدادنا اكلوا حلالا فطوع الله لهم ابنائهم حتى وان كانت تربيتهم غير اسلاميه لكن طوعنا طوعهم الرزق طبعا مساله العقوق او عدم العقوق لا لكن مع كل المتعاملين مع اموال الربا ووجدوا زوجاتهم متعبات غير راضيات ابنائهم متمردين عاقين لازم يفهر ماله من ابوال الربا دي دعوه يعني صريحه واضحه عشان يعني ايه عشان نحط هناك رابط بين الرزق الحرام وبين العقوق لا اله الا الله من ضمن الرزق الحرام تمرد الخلق عليك واولهم من في بيتك ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم بايه بان تاكلوا حلالا حتى يصيروا يعني اصدقاء حميمين مش اعداء مجرمين لا طب عقوق ابن نوح تعالى اول ما ركبوا في السفينه ربنا يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال خلاص في داخل الموج ليس فوق لا لا مش فوق في الموج اذا كانت مغلقه السفينه ولا يعني هي قدره الله الله. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ايه وماء مسكوب قال الله مسكوب يعني ايه يعني في الجنه من نعم ضمن النعم ماء كده مسكوب قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حبه ولو مسكوب كده يعني الجنه كلها عباره عن حكايه لا لا لا سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حبه الله لا ما هو هذا عفاء الله نحن نتصور فلك تجري في موج كالجبال يعني اذا يعني الموج مغطى من فوق من تحت يبقى ده هي غواصه يعني ده وصل لغواصه ما فهمت هذا وصل ايه هي فلك لكن هي فلك لكن هذا تجري فوق لكن هذا وصل لغواصه صحيح صح وهي ليست بغواصه فبالتالي هذه قدره الله ولذلك هو لم يخطر ببال ابن نوح ان الماء سوف يغطي الجبل يعني الموج يعني الموج الطوفان هيطلع من كل منطقه ما هو قال بعض العلماء اذا فارت التنور قالوا ان التنور هي ايه هو اديم الارض فلما تجد الماء طلع من كل مكان من كل مكان غير ما قالوا من فوق بسيط كده خلاص اعرفه فدخلها. طب يعني الطوفان السيد ده متر مترين رفع فوق الجبل. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. لسه الاب رحيم وحنون ويرى ما لا يرى الابن. الاب له خبره في الحياه وهذا كان لابنائنا. لا اذا نصحه ابوه او نصحته امه خبره الاب والام دي تساوي ثمن تساوي قيمه. لا لكن الابن ايه متمرد ولا لا لا ابويا ده لا مش فاهم ده انا معايا شهاده مش عارف ايه وابويا ده يا دوب يفك الخط قديم قديم ما عملته سبحان الله. فبياخد خد بركه الاب. اختلاف الاجيال لا هو بلازم تكامل الاجيال. يقول لابي زمنه ولنا زمن. لا لا بلازم تتكامل الاجيال تتكامل الاجيال لا تختلف تتناصر تتناصر. لا فالمهم قال لا عاصم. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وهؤلاء من رحم اللي مداخل السفينه. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ولكن رحمه الله هي الغالبه. وحال بينهما الموت حتى لا يرى نوح ابنه وهو يغرق. يعني قمة العطاء الالهي في هذا الابتلاء. لان انا ابني مهما يكون حال يعني فصل بينه يعني لم يرى نوح ابنه وهو يغرق. لان دي حاله يعني انت ترى ولدك وهذا مساله الانبياء شافوا راوا ما لم يره. الله يعني نفس قضيه ان ام الكريم تلقيه في اليم ويترى ان رضيع من ساعات وحده في صندوق سبحان الله. وبعدين لكنه امر الله. فنفس القضيه مع سيدنا نوح وحال لكن يعني الله. حتى ام الكريم اذا خفت عليه فالقي يعني اذا خفت اذا خفت مش فاضل مين لا لا خفت فالقي. لا القضيه ليست احكاميه. العقل لا يحكم القلب يحكم فقط مع العقل. العقل ايه العقل ايه يعني يعني يدرك اذا كان الامر خاص بالنبوه والرساله هو يسير هكذا. قضيه افعل كذا بس انتهى الموضوع. يعني قضيه ان يفعل دون ان يسال. يعني مثلا ايه وقال اصحاب موسى اننا لمدركون. فسيدنا موسى قال كلا لا طرق. وبعدين ايه طيب اضرب بعصاك البحر. عقل طب قس على العقل صار يعني إيه؟ انا فرعون وراء خلفي والجنود وجايين ورايا وبعدين اضرب بعصاك واقتل ضرب البحر بعصاك. لكن عليك ان تفعل عليك ان تعيش في محيط الشرع. ماليش دعوه انت طبعا لن يلم لك او لن يفيد لشيء ولكن شرع الله الذي سوف يفيده بكل شيء. اضرب اضرب بس خلاص امتثل لامر الله امتثل لامر الله. فيه من ان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان. فلما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويعطيك الفهم خلاص هذا هو العطاء. عاد الفهم عين العطاء خلاص. فلما ضرب البحر بعصاه خلاص بس فكان كل فرق كالصوت العظيم خلاص قول يا الامر. نعم. سبحان الله. فنعود لسيدنا نوح وحال بينهما الموت رحمه بقلب نوح ان ينفصل وهو يرى ابنه وراه حتى وان كان كافر هو سلب التبل. نعم جزء نعم. تسمح لنا نعم. نعم. هنا وهي تجري بهم في موج كالجبال نلاحظ ونادى نوح ابنه وكان بالواو وكان قال يا بني سمعنا قال سآوي الى جبل وحال بينهما. مساله التتالي او تكرار الواوات هنا هل فيها دلالة على التراخي ان كان هنالك وقت للحوار وقت للكلام ووقت طويل لارتفاع الامواج والفيضانات الى هذه الامور ليس وقت. ام كان الامر كن فيكون انتهت هذه اوقات طويلة اماد سبحان الله العظيم. طبعا لان سبحان الله وكأن المسألة واخدة بعد زمن كبير يعني بعد زمني كان في معزل كان معزل عن من عن الهداية وعن الشر وعن المهتدين وعن الرسول وعن اتباع الرسول وعن النجاه. هذا كله معزل وعدم نفع عن النجاه والمناجاه. ودليل قولي ونادى هو بعيد وكان في معزل يبقى ينادي سبحان الله. هو لا يناجيه هو يناديه. المناجاه تكون للقريب والمناجاه تكون للبعيد. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني مرة نفس القضيه رحيم رقيق مش يا ولد يا كافر يا مجرم يا ابني كذا لا لا لا يا بني يا بني يا بني يا بني والولد يكفر بأبيه لم يؤمن به لا اصلا لم يؤمن بأبيه. لا لم يؤمن بأبيه تماما. يا لطيف. قالوا دي اللحظه الاخيره او الايه يعني الصفحه الاخيره في كتاب الهدايه. ها تاتي ام لا تاتي؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دلاله معنا. نعم لم يقل معي. لا لا لا سيدنا موسى قال ان معي ربي. سلام سلام. هنا قال معنا. سيدنا نوح كان في قمه التهذيب والادب. سبحان الله. عندما قال يعني كان هؤلاء صاروا منه وهو صار منهم فصاروا معيه واحده. فتعال مع هذه المعيه. هذه اللحظه. لا لا لا. وهي لحظه تتقطع فيها اوصاله. الانبياء والرسل ربوا على علم الله وصنعوا صناعه الهيه تفوق ما يتخيل العبد. شوف الصفوه المنتقاه. هذه الصفوه وصفوه الصفوه هؤلاء له طراز خاص في الحوار وفي الكلام وفي التحاور وفي لحظه الشده لحظه الرخاء هو في كل الحالات في كل الحالات. يعني اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس الى من تكلني الى ثم يقول هذه شده رخصت لحاله كرب صلى الله عليه وسلم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. بس الله بعد ما يعرض ما عنده الله. هو يرى ان يا رب انت راضي عني خلاص يلا هم دول يؤذوني يضربوني بالطوب يسفهوني يقول انه مجنون انه سهم. لا لا اللي هم ايه هل انت في رضا بس بس وان الى ربك المنتهى وان الى ورضوان من الله اكبر ورضوان من الله يا اخي ما هو دول ادركوا الرحمه الالهيه. قول لي يا موسى قال نعم شاب كده قال له اطعت ربي 20 سنه وعصيته 20 اخرى واريد ان اعود ابيا من اوبه. قال له رب العباد بلغ عبدنا اطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك ولو عدت الينا ما على ما كان منك قبلناك. على الذنوب لو رجعت نقبلك. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الرحمن الرحيم. رحيم. فالباب مفتوح. رحيم رحيم. والثاني سيدنا نوح عايز يختمس اللحظه الاخيره. يا بني اركب معنا. يقصد ان يؤمن به لا مجرد الركوب فقط حتى لا ينجو. ولم يركب الا اذا كان مؤمنا. كان ببساطه الغرب يركب وينجو. لن لا لا لا لن يطأ يعني هذا الفلك ومت هذه السفينه الا مطيع لله عز وجل. لانه لما الى ان يصرف يكون يغرق. لا لازم يركب بالنيه دي. يعني اركب معنا اي تعالى. ما هي على مر الزمن ليس لنا الا سفينه النجاه. صحيح. هذه سفينة النجاة اللي هي كتاب وسنة. ها عايز بلاش سرق وبلاش عناوين وبلاش اسماء ومسميات. لا تعالى نركب سفينة النجاة وكل واحد يعمل عمل. كل واحد يعمل عمل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا خلينا احنا في واقعنا المر. طيب. يعني احنا ناس ندعي ان احنا ناس ملتزمين او عايزين صحوة في الناس. جايبين لنا الدعية. انا اتذوق الكلام الفضيلات في هذه السفينة سفينة النجاة. وكأنها سفينة الصحوة. ومن لم يركب معنا سفينة الصحوة فقد رضي أن يكون مع الخوالف. فاحنا تعالى كلنا نركب في مركب ونتوجه. أولا أمامنا نفس الأمواج التي كانت سوف تغرق من لم يؤمن بالله. هذه الأمواج موجودة الآن. موجة للعولمة وموجة للتخلف وموجة لتقدم الآخر وموجة لليد المسلطة علينا وموجة لآلة السلاح الله. يا اخي الدولة ترصد 470 مليار دولار للتسليح في سنة. هتقتل البشرية كم مرة؟ دماغي يا اخي بتقول مرة واحدة. لكن دماغه كل هذا. لكن نحن كمسلمين نقول تعالوا إلى سفينة النجاة. إيه سفينة النجاة؟ نركب فيها جميعا. على كل على اختلاف مذاهبنا. ليه؟ لأن عندنا كتاب وسنة. اركب معنا. ونحن نقول لكل الناس تعالوا تعال اركب معنا في في في سفينة الهداية ونركب جميعا إلى بر السلام. ونتواصل ونتواصل ونتقارب سددوا وقاربوا. مساحة الاتفاق بين الجماعات الإسلامية والمذاهب 95% و5% خلافات. يا أخي سيب الخلافات وتعال 95 دي لأن العدو واحد شيطان وإبليس واحد ويعمل 24 ساعة وإحنا مختلفين. وإذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحان. إذا اختلف أصحاب المحراب احتله أصحاب الحان. ها يعني الحانه بتاعت الخمر الخمرين والسكرين بيحتلوا القبله. يعني اذا ما اختلفنا اصحاب المحراب سبحان الله. الفرق الجماعات الاسلاميه متفقه في 95% مختلفه في 5 بقى فقط. بس فقط لنا فروق. لا حول ولا لنا فروق. شوف يا شيخ، تخيل هذا الإمام يعني يصلي ويعرف أننا مالكية ويضع يديه هكذا ويصلها بجواره. نقول يا أخي الإسلام، مالك نفسه عذب لما رفض القضاء فخلع ذراعه، فما كان ما يقدر يرفع ايده كده، فيحط يده كده سبحان الله. فالناس ورنوا عن هذا المكان. يا أخي هذا القضية موضوع بسيط خالص، وده يسموه خلاف الأولى، وده يسموه هيئة الصلاة. يعني نعمل مشكلة، ها تخيل الشيخ عمر والبتاع اللي بيطلع معاه ده لابسين الساعة في اليسار، يا الله والله يا سلام فاضل يسمع له. طب بالله عليك ده يعني لو فهم مش كان يريحنا شوية؟ يركب معنا السفينة وكلنا نصل إلى بر السلام. ما نريد إلا إصلاح الخلق، والله إن نريد إلا الإصلاح على قدر ما يسر له لنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ما هو اركب معنا من تنظيره واضح. إذا ركبت معنا كنت مسلما، وإن تخلفت فتكافر. ولا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال فآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لما كل هذا التعته والتنطع في الرد وهو يرى أن الأمر جلل؟ لا شوف، نعود إلى قضية الكبر. المتكبر لا يرى إلا نفسه صوابا. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. العقلية الفرعونية، أنا رأيي صح وكل أراء الناس خطأ. سبحان الله. يعني من كبره لا يرى الحق حقا، ومن كبره لا يرى النور أمامه، ومن كبره يريد أن سبحان الله هو عدو لنفسه. حتى ساعة الهلكة هو عدو لنفسه، ولا يرى أن النجاة في الكفر له، ويرى أن النجاة في عقله. أنت المشكلة إيه عندك يا أبويا؟ الطوفان. أنا لا يرى أن النجاة في الإيمان. لا يرى أن النجاة لا لا لا يرى هذا، ولا يرى أن النجاة في عقله هو. الطوفان سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال سيدنا نوح مش يقول يا أهبل يا مجنون أبدا. لا قال ما رد. قال لا، ما فيش وقت بعد النداء ولا غيره. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم رب العباد. يعني رب العباد لما يرحم هو ده اللي يعصمه. أما الجبل اللي انت رايح عليه ده سبحان الله العظيم، اوعى جبل. ولذلك قال العلماء إياك أن تعتصم بالجبل عقلك فيهلكك. اعتصم بالكتاب والسنة، لكن لما تعتصم بجبل عقلك، انا ده في ناس عندهم العقل يعني يعطي له مساحه. حتى قال المعتزله الحسن ما حسنه العقل لا ما حسنه الشرع. الخبر الحسن ما حسنه العقل لا ما حسنه الشرع. ونحن اهل السنه والجماعه نقول الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. العقل يقول امور يعني سبحان العقل لا يعرف الشعره البيضاء من السوداء. اذا كان العقل ده في الجمجمه يعني وبينه عدة سنتيمترات إلا بالمرأة. ولا لا يصلح فأي عقل هذا؟ أي عقل؟ فحتى العقل اللي هو يعني تقيل الأمر عقله. عقلها فلا عاصم اليوم إلا من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت وهو المصاحبة والمعية. نعم أثناء الحوار. طيب أنا في الآية التي قبلها يقول تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. نعم هذا وصف. نعم إذا كان الموج وقتها آنذاك. خلاص ونادى نوح ابنه وكان عظيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نعم الماء إذا ما قرنا برفض الجبال هنالك فارق ضخم. هل كبره؟ لا في مسافة بين الابن وبين الأب. الابن وكأنه يقف لسه الطوفان ما وصل إليه بعد، يبدو أن انحسار الماء فورسه. ما هو ده يزين لهم الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم فوالعياذ بالله. لما ربنا لا يحب انسان يغلق في وجهه ابواب الهدايه. يا لطيف. لانه هو مش عايز ولا يريد. الله لا يريده اصلا. لا ما هو لا يسرق. سبحان الله. قال يا بصري كم انا عند الله؟ انا عايز اعرف انا عند الله كام؟ قال له كم الله عندك؟ هي مقصه. اذا انت اذا كان ربنا عندك رياضه ربيه اذا ربنا عندك كل شيء انت ما شاء الله عليك لا قوه الا بالله. في ملكوت الله انت سيد. انت لا الله عندك اخر شيء. انت لا تساوي عند الله شيء. ها سبحان الله. شيء طبيعي. الله الله يرضى عن ابن عباس. ما لكم؟ اسكت يا ابن عباس. اسد جاء من البراري افزعنا فمنعنا عن صلاه العصر اليوم. قال واين هو؟ المختبئ هناك عن مسجد اخره. فسار ابن عباس بخطى وايده اليه ثقه واقترب من الاسد وقال له كلمتين. الاسد خلف دور وانطلق الى الصحراء. قال قالوا يا ابن عباس ماذا قلت له؟ قال ان كنت تخاف من الله فارجع من الى المكان الذي جئت منه. قال ابن عباس وهل يفهم الاسد لغتك؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف منا مخلوقاته. احنا هيفهمهم وهيخوفهم وهيعملهم سبحان الله. فالمثل نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا مخلوقاته. حكمة جميلة. سفينة بذكر السفينة. سفينة مولى رسول الله. كان خادم جميل وسفينة اسمه حلو كمان. سبحان الله. سفينة ورايحين على التبوك سهل وحده في الصحراء. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه أسد. سفينة والأسد. هو يخاف من الكلب. قال يا سفينة. أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة قال للأسد يا أسد يا أسد أنا مولى رسول الله أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصبص الأسد بزيده يعني حرك سبحان الله بصبص وسار بجواري حتى أتيت القافلة يحرسه ده زين عند أنا سفينة مولى رسول الله أنا جايب لك وكفى أقول إيه واحد بطاقة أنا مدير مكتب مع زوجي أنا جايبين كارديا كذا فتن هو أنا سفينة خفنا من الله فخوف الله من الله فأنت إن أطعت الله طوع لك المخلوق يعني لا أشغل بالي بقدرة بقوة العدو واستطاعة العدو وغلبة العدو أشغل بالي بصدق توكلي على الله بصدق توكلي على الله شوف استقر التاريخ كله استقر التاريخ كله اللي يرموه كانوا مع خالد 30,000 وأمامه 240,000 أو يعني 30,000 هل اهتز خالد ولا ازاي كيف قبل مش كده قلب أرسلان هذا القائد السلجوق المسلم لما انهزم في المرحلة الأولى وبعدين بدأ ينسحب توقف كيف ننسحب احنا سهل امام الكفار واحنا مسلمين فرح صلى صلاة الاستقامة ودخل الخيمة وخرج لابسا كفنة وخفض في 15,000 باقية من الجيش ايها الناس من اراد ان يعود الى البلاد فليعود اما انا فقد استخرت الله لن اتحرك الا ان اجاهد في سبيل الله اما النصر واما الشهادة لم يردوا دخل كل واحد منهم خيمته فاغتسل وخرج 15,000 يلبسون اكفانه وخرجوا قابل العدو وهزموه. انا لابس كفن حتى من لم يرزق الشهادة منهم حزن. قال كيف اخلع الكفن واعود الى ثياب الدنيا مرة اخرى. نحن نريد ان نربط ابناءنا بهذه القمم العالية. مش ابناءنا انا عايز بلاي ستيشن وكان عايز مش عارف دراجة شكلها ايه اتاري. الهمم لما تكون دنية يعني تظن شرا ولا تسأل عن الخطر. فهو في معسكر. واللي هي ارتجب في مبز كالجبال وهو ينادي عليه يا بني اركب معنا قال سأوي إلى جبل يعصم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين أورق في كفره أورق في ضلاله أورق في بعده عن الله أورق في عدم قبوله بهداية الله عن طريق سبيله ومن من من هنا للدلالة على كثير أيضا أغرق هو من ضمن البحر فكان من المغرقين قلب يعني مع ذلك نخرج من هذا إلى قلب سيدنا نوح أنا ذاك كيف كان الله هؤلاء يعني أنا ممكن أنزل درجة تحت النبوة شوية طبعا وهو مصفو أيضا طبعا صديق الأمة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ابن عبد الله كان لم يأذن الله له بالإسلام في بدر فقاتل مع المشركين ضد المسلمين ضد ابي ضد ابي قاتل اباه يعني. قاتل اباه وبعدين جه قبل احد وربنا هداه للاسلام اسلم بعد بدر فيحكي لابيه يحكي لابي بكر وبكر كان عباره عن يعني رقه قلب في صوره رجل يعني اذا استطعت ان تقول هذا التعبير يعني كان ضعيفا يعني زي ما بيقولوا ايه العظمه تحت الاسماك تحت الأسماد المناب البالي يعني التي لا تسوي شيء جل الكفن يا أبا بكر كفنوني في ثوبي هذين إنما الكفن الردود والمهلة والحي أولى بالجليل من الميت عايز أقول كده سبحان الله إنما الكفن الردود والمهلة الردود والصليب وكذا والحي أولى بالجليل من الميت يقول أنا جديد ليه؟ أنا هاتف بعدين أنظر كده يقول يا عائشة ماذا عندنا؟ عندنا الراحة وعندنا القربة وعندنا في بعير كده فقط. ده تركة أبي بكر. قال يا عائشة أعطيها لعمر ليضمها لبيت المال. لبقية قال لا، حتى تكون خلافة المسلمين حسبة لوجه الله. يا الله، أنا اتأجرت عندهم حاكم لله، اشتغلت عندهم خليفة لوجه الله سبحانه. فضيلة الشيخ هذا كلام خطير. احنا بس عايزين نربط الناس بالقدوة، لابد من ربط الناس بالقدوة. المهم، فعبد الله بن البكر يحكي لأبيه في قبل أحد، يقول يا أبت كنت أراك في بدر فكنت أحيف عنك، يعني كان يستعى أن يواجهه أبوه. قال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. الله أكبر. أيهما أرحم بالآخر، أبو بكر بإبنه أم عبد الله بأبيه؟ من طريقة الأمر أنه رحيم الابن بأبيه. لا يعني حقيقة الأب. لا حقيقة الأب. فأمن الأب. لكن احنا شايفين ايه؟ الابن. الأب في قسوة. لا، الأب في نصرة لله الرسول. ده مش ابن، ده كافر. هذا كافر. فليه؟ لأن هنأتي الآن إلى نداء نوح. هو مبدأ معذرة يعني ليس معي فهو ضدي. لا. هو مبدأ إيمان وكفر. ليس معي. لا مش معي. انت مؤمن فانت اخي. انت معي. انت اخي. الله يرضى عليك. تعال سيدنا نوح. نعم. المهم استوت على الجودي. اول ما طلب نوح. يعني انتهى الامر وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اخضعي. اذا كانت السماء والارض مأمورتان بانزال الماء. ما هو من الذي امرهما؟ وهو في الآية، في آية يقول سيدنا نوح يعني أنا مغلوب ففتحنا أبواب السماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر كقدر وحملناه على ذات ألواح. لكن في هذه الصورة ما جاب سيرة السماء والأرض بهطول الأمطار ونزول الماء. القرآن فيه نظر جميل. ما أنت لا شوف لما تيجي القصة القرآنية، ودي كلام كبير في التصور الفني في القرآن وكذا، أن أنت عندما تتكلم عن سيدنا كان من الواجب أن تأتي بكل الآيات التي تتكلم عن سيدنا نوح كلها تضعها أمامك وترتبها وتأخذ من كل سورة يعني القصة القرآن وتنوعها ودعائها. وليس موضوعنا في هذا البرنامج يعني استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. خلاص ممكن يعني المسألة اللغة في القرآن في الدنيا دائما هو فكان من المغرقين. نعم. ويا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وبعدا للقوم الظالمين. نعم. عندنا ثلاثة أوصاف. نعم. مغرقين. نعم. ظالمين كافرين. تمام. هم هكذا أم واحدا من لا هم كل هؤلاء كل هذه الصفة. هم كفروا بالله وهم ظلموا الرسالة وسبحان الله ثم أغرقوا فأدخلوا نارا، هذه نهايتهم. فكلها معاني هم هؤلاء. كافرون وظالمون فمغرقين كافرون وظالمون. فلما استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين جبت خلاص في العراق في الهند يعني أيام كمان استوت على جبل يسمى الجودي وذهبت إلى الكعبة تطوف. لا لا مش هون في الكلام ده صباح الخير. هذه السؤالات عجيبة يعني سيدنا نوح يتعب ويعمل السفينة وبعدين يسيبه تروح تطوف وكده تطوفوا به. لا الكلام ولما نزلوا يتكحلوا كحلوا العين طب هنا جاء الكحل سنة. كل هذه السؤاليات لم يرد بها الحديث صحيح ولا غيره وحكي يعني بها كتب نتعلم من فضلاتكم فنأخذها على هامة السيرة هكذا يعني تبقى لا وجود لها. فأول ما وقيل لم يقل ربنا تبارك وتعالى وقلنا يا أرض ابلعي ماءك. لا لا لا لا هم أهوى من ذلك. لا يستحقوا قلنا. لا لا لا لا لا لا الله عز وجل أفضل من هذا. لا لا لا الله هو الكبير. لا لا لا وقيل سواء قالت الملائكة قال الصالحون قال أتباع نوح وقيل من مبني البيت وثلاثة وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما السفينة وصلت معذرة بعدا يعني هلاكا والعياذ بالله بعدا للقوم الظالمين بعدا عن الهداية فهلاكا في الآخرة. عمرو طبيعي وصلت السفينة نوح بدأ يستيقظ مش يستيقظ يعني بدأ الله كل دول أمنوا بي يعني هذه الطائفة أنا دي طب وابني ربي نادى نوح ربي نادى بقى نادى روح مش رب العباد لأنه الرب مربي يعني عايزه يا رب وبعدين ايه يروح حقيقة غريبة. النبي من اهل. النبي من اهل. ابنه من اهله. يعني. ما هذا النبي خبير خبير مش خبير خبير بس هو قرون. هو يستعطف الله. معه. الله يسترحم رب العباد. يستنزل رحمة. رب النبي من اهل. وان وعدك الحق. انت قلت يا رب انا هنجيك انت واهلك. وده ابن من اهلي. نعم. النبي من اهلي. وان وعدك الحق. وانت احكم الحاكمين. يا رب انت طالع الامور في نصابها. انا افتقد ابني وابني يغرق. قال يا نوح اجابة عجيبة. انه ليس من اهلك. انه عمل غير صالح. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. يا نوح انا لا اريدك ان تكون جاهلا بحقيقة الاهلية وحقيقة القرابة وحقيقة وسائج الرحمة. لكنه قبل قال قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك. ما هو سيدنا نوح بناء على هذا. فما هو من اهلي. طيب. من اهلي. وكان الله يريد ان يعلمه ان الاهل ليس في الابن الصالح الذي اتبعه. الاهلية بالصلاح. فقط. بس. هذه الاهلية. النبي من اهلي انه ليس من اهلك. انه عمل. او عمل غير صالح. حرة ابن عباس. انه عمل غير صالح. اني اعظك. ان تكون من الجاهلين. أليس هذا خطأ؟ الله اكبر. الرب رب والعبد عبد. انت يا نوح اتريد ان تضع قرابة من عندك انت؟ القرابة هي القرابة التي وضعها الشرع. الدين. الدين. الدين اخي. قالوا انت اخي. انما المؤمنون اخوة. المؤمن اخو المؤمن. ابد. المسلم اخو المسلم. لا يظلموا لا يظلموا ولا يسلموا. اذا هذه الاخوة. انه ليس من انه ليس من انه عمل غير صالح. اني اعظك فلا تسألني ما ليس لك به علم. في ماذا ما الله يرضى عليك. انت لم تكن تعلم ان الكافر وان كان ابنا لك هو كافر. حتى قال علماؤنا ابن النبي كابن البغي في الاسلام يتساوى بالاثنين. نفرض ابن هذا لا ذنب له امه كذا لكن الولد لا نفض المصالح. وطلع الثاني ابن نوح. الاسلام ابن النبي. كان البغي. وهذا كلام قد يثير الشيعة عند اذان المستمعين او المشاهدون المستمعين. لكن احنا نحقق مقعد قواعد. من حيث العمل الصالح او الصالح. من حيث عملك. ان اكرمكم عند الله. لا حسب ولا نسب. لا لا لا يا فاطمة. شوف من بطأ به عمله. لم يسرع به نسبه. هذا حديث رسول. وكلب مشى مع الصالحين ذكر معهم في الله يرضى عليه. وكلبه باق. وابو طالب سار مع السفله فالعياذ بالله اهلكوه. وثبت يد ابي ما هو العياذ بالله ابو طالب وما قاعد ابو جهل ابو لا قاعدين على جنب ابو طالب يقول له قلها يا عم قلها اشفع لك يا عم يقول له لا على دين ابائك على دين عبد المطلب. طيب يا سيدي روح على دين عبد المطلب هلك. لا اله الا الله. فاصل نعم. قصير ونعود نسمع على فضلاتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونتابع كلنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. مع سيدنا نوح ومع ابنه نكمل المسيره. يعني كيف كان قلب سيدنا نوح وهو يقول لله تبارك وتعالى ان ابني من اهلي. انت تخيل اصل للاسف الابن لا يقدر مدى الرحمه التي في قلب ابيه له للاساسه. يعني البنوه العاقه لا تنظر الى القلب الملتاح. قلب الاب الملتاح ملوش دعوه. ولا انا مالي انا اروح اصلي انا عايز اخرج مع اصحابي في رحله. يا ابني اخواتك وانا لا, لا لا لا انا قررت. الاب خلاص كان قوي زمان اصبح ضعيف بسبب السن. كان غني زمان اصبح فقير بان مش في اولاد النهارده اليوم بيحضروا على ابيهم حج في المحكمه لانه فشيه. لا ده ملوش النظام. هم اللي قرروا سفاهته. كيف يكون سفيها؟ يا سفيه اذا قال ثلاثه من ذي الحجه من قومه. يعني ثلاثه العقول اللي هم اصحاب العقول النيره ومن العدود العدود السبت العدود ان هذا رجل سفيه او اقر القاضي هذا. السفاهه يعني السفاهه اللي هو وضع شيء في غير موضعه. يعني مسلم مبذر راح مثلا عنده 80 سنه وراح يتزوج بنت عندها 15 عاما مثلا ويعطيها ملايينه او امواله التي تركها. والله هنا في سفاهه. هنا في سفاهه. لذلك يعني ما نراك الا في سفاهه من قبله. فقضيه ان البنوه العاقه لا تنظر ابدا الى التياع القلوب عند الاباء والامهات. مصيبه. يعني ألا يحزن قلب سيدنا نوح أن يؤمن به من آمن ولا يؤمن به ابنه؟ هذا حزن كبير، هذا حزن كبير سبحان الله. يعني وظلم ذوي القربة أشد وضعطا على النفس من وقع زي المهند. ده ظالم لأنه مش هو يؤمن بيه وده ابني. لما لم يقل نوح لله تبارك وتعالى عن قومي عن الملأ مع ابنه؟ لا أصلا لا لا أصلا هي قضية إيه؟ أن أنت يا رب وعدتني وسيدنا نوح. القضية إيه؟ أيوة أنت وأهلك خلاص أسرة أهلك قل نحمي فيها من كل زوجين اثنين وأهلك خلاص. هو يقول يا ربي النجم من أهلك بس أنا عايز أفهم وعدك أنا عايز أفهم أنت بس أنت قلت لي أنت ترجع. طب ما ممكن يا رب أنت كنت تركبه معايا. هو يقول أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى يعني يعني لا يقول من تلقاء نفسه هكذا لا متبرعا ولا متطوعا يعني لله نوح ده رسول يا رب ده من قول العز ولهذا قال وإن وعدك الحق بس وعد الوعد إيه وأهلك ليش أنت وأهلك. طب يا رب كنت تركبه الأول ويمكن على السفينة يشوف الطوفان ويشوف اللي دول أمرك وخلاص أحمد خلاص وأجيبه. لا يا نوح انه ليس منه فقرر حق يعني وضع حقائق وسائج القربة بالعمل وبالإيمان وليس بالنفس. الحالة النفسية لسيدنا نوح يعني ربما يعني هل يعني معذرة يعني كانت الكلمة في خارج القرآن الكريم او في الموقف الاجتماع العادي ان يرقق قلبه ببعض الكلمات ثم يعلمه هذا الدرس ان ابني من اهلي انه ليس من اهلك اليس في ذلك قسوة وشدة؟ هؤلاء ورب تربية خاصة حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني سيدنا يوسف يقول وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. ده فكر الملك قل له في واحد مظلوم اسمه يوسف اديب اسمه في السيد دون جريرة اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. كان ماذا ينبغي عليه ان يقول؟ لا لا لا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا يستعين باحد انما يستعين بالله ليجري القدر الى حيث اراد الله رب العالمين. ها يقال في معارض الدعوه وفي قصص بني اسرائيل ان اليهود بنو تنزل وراء سيدنا زكريا عايزين يقتلوه لما قتل يحيى ما شاء الله عليه ولا ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله منهم يعني ما شاء الله ليه بس يعني وعاذ بالله وعاذ بالله يعني اجرام وعاذ بالله. فيقال ان في شجره فتحت يعني كان تصدق او لا تقول ودخل فجابوا المنشار والبيجر لهم خلوا بالكم زكريا جوه المنشار فجابوا المنشار وقعدوا ينشروا لما وصلت جسده قال قيل له يا زكريا لو قلت مره اخرى لمحي اسمك من ديوان الانبياء. تمام في صبر دول تربيه خاصه الله تربيه خاصه لان لان لان العظيم لما تصدر منه كلمه غير واحد يعني من الرعايا من السوق يقول كلمه. هذا بدل حسنات الابرار سيئات المقربين. المقربين هم اعلى من الابرار طبعا بلا بلا. يعني الابرار مثال بسيط يا ليت يعني انا نفهم الكلمه. ولد كل امتحان يدخل في الامتحان يجيب 98% 99% خلاص. نعم. واخوه يقصد جه مرة أخوه ده جاب 50% نجح أو 98 حصل على 90 ما زالت تفوق واضحة. صحيح. فالأب يقول إيه بدأت تخيب أنت تبان عارف إيه خير نزل ما شاء الله عليك الله أكبر وده 50% تعبان لكن إيه حسنات الأبرار سيئات المقربين. طيب كده لما نضرب الامثله بالامتحانات والتلاميذ والامتحانات بارك الله فيك. وهذا ما حدث مع سيدنا نوح. يا نوح انه ليس من اهل انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك بي علم اني عايزك ان تكون من الجاهلين. دايما سيدنا نوح دايما بياخد يعني حتى لما تهم التهم تيجي ايه قوية. جمله واحده صحيح. ولما يربى بقضيه عجيبه لانه واحد اول الدعاء فهو يضع اساس الدعوه على مر التاريخ كله. ذكر في بدايه الحلقات عن سيدنا نوح قلت لك انه نجل الصفر انه نجل الصفر. ما حدث لنبي ان كان له ابن ولم يؤمن به ولم يتبع والله ابن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اما سيدنا نوح سبحان الله العظيم لا عظيم عظيم. ولذلك لما يعني سيد برضو دايما ايه المحن داخل المنح او المنح داخل المحن. نعم. دايما دايما دايما المنحه كده فيها داخل الايه داخل المحن. طب في اين المنحه التي حضرتك المنتجيه اهو منتجيه اولا اللي امنوا دول القضيه مش بالعدد في الايمان الكم في الاسلام لا قيمه له اصلا خلاص كان فئه قليله غلبت لا لا لا لا لما بس واحد لما عمر اسلم نعم ودخل دار الامر وجلس هو اول ما دخل اخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من ثوبه فجذبه جذبه وقع على عمر رضي الله عنه الرسول كان قويا قويا جسديا ما كان سيدنا علي هو فارس الفرسان وفارس العرب والمسلمين كنا اذا حمي الرطيس واحمر الحدق كنا نحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون أقرب إلى العدو أحد منا. ولما سمعوا صيحة بالليل وجب خاف الأباك فيه الروم هاجم ولا إيه فالصيحة واللي على لابس واللي مش عارف وخرجوا ويد الرسول قادما من حيث كانت الصيحة ويركب الفرس دون سرج حافيا يقول لا تراعوا لا تراعوا لا تخاف لا تخاف فلما جذبوا قال يا ابن الخطاب أما أنا لك أن تسره وكذلك مع الثاني هو جاي وكان الصحابة فقط جاي يهدد أما أنا لك أن تسره وإلا ينزل الله بك ما أنزل من النكار ما أنزل بالوليد بن المغيرة قال وزرني ومن خلقت وحيدا لا. قال أنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله المهم لحظات جلس جلس استمع فرفع هذا يا رسول الله ألسنا على الحق قال فورا فورا نعم ماما قال نعم أليس على الباطل ولما نرضى الدمية في ديننا نعم علينا أن نخرج في صفين أنا في صف والحمزة في صف ونكبر وتسمع مكة كلها تكبير لا إله إلا الله فثم يرفضون لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونكمل في الحلقة الكريمة مع قضية العقوق هذه الآفة التي حاول سيدنا نوح إصلاحها وعلاجها وكيف أصلحت وعرجت في هذه الأيام أمنا شكرا لسلامتكم الله الله فيك بارك الله فيك سيدنا الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الداعية الإسلامية الكبيرة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد بمشيئة الله تبارك وتعالى غدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون